بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا استمعنا فيما تلاه علينا أئمتنا من كتاب الله عن مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة، منها قوله تعالى: سائل بعذاب واقع للكافرين. وهنا يتبادر إلى الذهن أن يكون الكلام سأل سائل عن عذاب واقع، لأن سأل تتعدى بعن ولا تتعدى بالباء، والكلام هنا أوجهه إلى طلبة العلم، ولا سيما الذين يعرفون العربية النحو، فإنه قد يقول قائل: كيف عدل عن إلى الباء؟ سأل سائل بعذاب واقع. والجواب عن ذلك أن علماء النحو اختلفوا في مثل هذا، فمنهم من قال إن الاستعارة في الحرف، ليش ما صلحتوا قبل؟ خله. فمنهم من قال إن الاستعارة في الحرف، ومنهم من قال إن الاستعارة في الفعل. فالأولون يقولون إن الباء هنا بمعنى عن، أي سأل سائل عن عذاب واقع فأجيب. ومنهم من قال إن عن هنا لا تقصر، وأن الاستعارة في سأل، وأنه ضمن معنى الإجابة، كأنه قيل: سأل فأجيب بعذاب واقع، أي بهذا الجواب. ثم قال: ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. والله عز وجل ذو المعارج، كما قال في آية أخرى: رفيع الدرجات ذو العرش، لأنه سبحانه وتعالى علي على خلقه، مستو على عرشه. وعلوه جل وعلا ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الذات فإن معناه أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. وأما علو الصفات فإنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها. قال الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. واعلم أن علو الصفات قد اتفق عليه أهل القبلة، وأما علو الذات فأنكره من أنكره من أهل البدع، وقالوا إن الله عز وجل ليس عاليا بذاته. ثم انقسموا إلى قسمين: قسم الحلولية وقسم المعطلة. وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة، لأنها إنما تذكر لطلبة علم يفهمون مثل هذه الدقائق، وحسبنا أن نؤمن لأن الله عز وجل فوق خلقه مستو على عرشه. سأل الإمام مالك رحمه الله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وكان مالك رحمه الله في حلقة أصحابه وتلاميذه فأطرق برأسه حتى علاه الرحضة أي العرق خجلا وتحملا لهذا السؤال العظيم، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ما معنى قوله الاستواء غير مجهول؟ أي أن الاستواء معلوم في اللغة العربية، فإن جميع موارده في القرآن يعرف معناها من سياقها، فاستوى وردت في القرآن على عدة ثلاثة أوجه: معدات بإلى، ومعدات بعلى، ومطلقة غير معدات بحرف، واستعملت أيضا في اللغة العربية مقرونة بالواو، فاستعمالاتها في اللغة العربية إذن على أربعة أوجه. فإذا عديت بعلى صار معناها العلو والاستقرار، ومنه قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ومنه قوله: لتستووا على ظهوره، ومنه قوله تعالى: ثم استوى على العرش. والقسم الثاني معدات في إلى، ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وهي هنا بمعنى القصد أي قصد إلى السماء، وقيل بمعنى على، فلعلماء السلف فيها قولان، وكلاهما لا ينافي الآخر. أما القسم الثالث فأن تأتي مطلقة غير معدات بإلى ولا على، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، وحينئذ تكون بمعنى الكمال، كمال الشيء وانتهائه. فبلغ أشده يعني بلغ غاية قوته العقلية والجسمية، واستوى أي كمل. ومنه قول العامة: إذا طبخ الطبيخ يقولون إنه استوى، أي كمل إيش نضجه. أما القسم الرابع فأن تأتي مقرونة بالواو، وهي في هذا بمعنى تساوى، كقولهم: استوى الماء والخشبة، أي تساويا وصار الماء إلى الخشبة. إنما نحن نؤمن بأن الاستواء الذي وصف الله به نفسه بمعنى إيش؟ العلو والاستقرار. فإذا قلت: أليس الله عاليا على كل شيء؟ فالجواب: بلى، ولكن استواءه على العرش استواء خاص بالعرش، وليس هو العلو العام لجميع المخلوقات. وأما قول الإمام مالك رحمه الله: والكيف غير معقول، فالمعنى أننا لا ندرك كيفية استواء الله تعالى بعقولنا، لأن الله عز وجل أعظم من أن تدركه العقول وتحيط به العقول، كما قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وإذا كان العقل لا سبيل له إلى إدراك كيفية استواء الله على عرشه، بقي عندنا السمع، فهل دل السمع على كيفيته؟ لا، لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى. فإذا انتفى عنه الدليلان العقلي والسمعي، وجب علينا الكف عنه وألا نسأل عن كيفيته، لأن هذا أمر لا يمكن إدراكه. ولهذا قال رحمه الله: والسؤال عنه بدعة. عن إيش؟ عن الاستواء، كيفيته أو معناه؟ عن كيفيته. الاستواء والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم والله أحرص منا على العلم، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى ربنا على عرشه، لكن سألوه أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. أما هذا فلم يسألوا عنه، وشيء لم يذهب إليه سلف هذه الأمة مما يتعلق في دين الله فإن الذهاب إليه بدعة. ولهذا قال: السؤال عنه بدعة. أما الإيمان به فواجب، لأن الله أخبر به، وكل ما أخبر الله به فإنه يجب علينا أن نؤمن به. يقول عز وجل في السورة: تعرج الملائكة والروح إليه، والمراد بالروح هنا جبريل، وهو من الملائكة، ولكنه خصه بالذكر اعتناء به وتعلية لشأنه. ومثل هذه الآية في تخصيص جبريل قوله تعالى في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الجار ومجرورها متعلق بإيش؟ وش التقدير؟ يقع في يوم. وإن شئت فقل إنه متعلق بكلمة واقع وليس متعلقا بتعرج، لأن عروج الملائكة والروح إليه في كل وقت، لكن العذاب الواقع يقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفيه من الأهوال العظام ما يجعل الولدان شيبا، ولكن هذا اليوم على صعوبته ومشقته هو يسير على المؤمن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يسير كما قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. على الكافرين أي لا على المؤمنين. وقال عز وجل: على الكافرين غير يسير، وأما المؤمنون فهو يسير عليهم. ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء المكذبين يستبعدونه ويرونه بعيدا، وهو قريب يسير على الله، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. الحميم الصاحب والقريب لا يسأل حميم عن حميمه. لماذا؟ لأن لكل واحد منهم شأنا يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يقدم ابنه فداء له. في الدنيا تقدم نفسك فداء لولدك. وقد ذكر في قصة قوم نوح حين أمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ذكر أن امرأة كان لها صبي، فلما رأت الماء يرتفع ذهبت إلى جبل ورقيت عليه، فارتفع الماء ثم ارتفعت، فارتفع الماء ثم ارتفعت، فارتفع الماء إلى قمة الجبل، ثم ارتفع الماء حتى ألجم المرأة فأخذت صبيها ورفعته فوق يدها تريد أن تموت قبل أن يموت الصبي. وجاء في هذا لو كان الله راحما أحدا منهم لرحم أم الصبي، لكن يوم القيامة ليس كحال الدنيا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته أي عشيرته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ولكن الأمر ليس باختياره وليس بيده، ولا يمكن أن يفتدي بشيء ينفعه. يقول عز وجل: كلا لا فدية ولا خلاص ولا وزر، كما سمعنا أيضا في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. قال الله عز وجل: كلا لا وزر. ولهذا ينبغي الوقوف على هذه الجملة: كلا لا وزر، ثم تستأنف فتقول: إلى ربك يومئذ المستقر. لا معين، لا مغيث، لا مفر. كلا إنها لظى، ولا اسم من أسماء النار، نزاعة للشوى والعياذ بالله، تدعو من أدبر وتولى. إيت إلي فيتساقط أهلها فيها. ثم قال: إن الإنسان خلق هلوعا. وما معنى هلوعا؟ فسره الله: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر وأصيب بالفقر جزع وتضجر، وإذا مسه الخير وأصيب وأعطي المال الكثير كان منوعا لا ينفق، إلا المصلين. وما أنفع الصلاة للقلب والبدن والمجتمع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لم ينجو من هذا الوصف الذي وصف به الإنسان من حيث هو إنسان إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يملون ولا يسأمون ولا يؤخرونها عن أوقاتها ولا يفرطون في واجباتها، بل هم دائمون عليها. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي حق معلوم شرعا أو معلوم عرفا، فإن كان مما قدره الشرع فهو معلوم شرعا مثل الزكاة، وإن كان مما لم يقدره الشرع فهو معلوم عرفا كالنفقة. للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل، فالسائل له حق. فإذا جاءك أحد يسألك فإنك تعطيه لسؤاله. والمحروم يقول العامة في تفسيره: إنه البخيل الذي حرم الانتفاع بماله. ولكن هذا ليس بصحيح، فإن البخيل ليس له حق في مال الكريم. البخيل يضرب حتى يخرج ما أوجب الله عليه. وإنما المراد بالمحروم الفقير الذي حرم من المال ولم يعط منه شيئا. والذين يصدقون بيوم الدين، كذا، والذين يصدقون بيوم الدين أي بوقوعه وما يقع فيه. انتبه، فالإيمان باليوم الآخر يوم الدين يتضمن الإيمان بوقوعه والإيمان بما يقع فيه، ففيه مثلا الحساب ونشر الكتب، وفيه أيضا الميزان والصراط ودنو الشمس من الناس وغير ذلك من الأشياء التي ذكرت في الكتاب والسنة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. أما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، إذا مات الإنسان ودفن حتى وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم. انتبه أخ، إذا دفن الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه وتعاد إليه روحه، ويسأل عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. يقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، فيكون بذلك منتقلا من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة، ويكون عشية يومه الذي مات فيه أسر منه في صباح يومه الذي مات فيه، لأنه خرج من دار النكد والتعب والهم والغم والعنى إلى دار النعيم والسرور، وفتح له باب إلى الجنة فجعل ينظر إليها في قبره، وألبس من الجنة وفرش من الجنة، ونادى مناد من السماء وهو الله عز وجل: أن صدق عبدي. ما بالك بسرور شخص يناديه ربه أن صدق عبدي، يصدقه الله عز وجل على ما قال من صواب الجواب. أما المنافق أو الكافر فإنه إذا قيل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن هذا الإيمان لم يدخل إلى قلبه، وإنما هو شيء سمعه فقاله، ما وقر الإيمان في قلبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن ويصلون حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم، لكن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، والسهم إذا دخل في الرمية مرق منها بسرعة، فإيمانهم والعياذ بالله لم يتجاوز الحناجر. ولذلك أيها الإخوة، أنصح نفسي وإياكم بأن نتفقد قلوبنا، هل وقر الإيمان فيها؟ هل وصل إليها؟ أم نحن كالأعراب الذين قالوا آمنا فقال الله لنبيه: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ لننظر، ليس العمل مجرد رسوم يقوم بها الإنسان، لكن الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فأنت يا أخي المؤمن فتش أولا عن قلبك، انظر أين اتجاهك، هل هو إلى الله تبتغي وجه الله تريد ثواب الله، أو إلى أمر تريده من الدنيا، إلى هوى في نفسك تقصده، إلى مال، إلى رئاسة، إلى جاه، انظر حاسب إنك إذا أصلحت قلبك صلح أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طهر قلبك يا أخي من الرياء، طهر قلبك من الحقد، طهر قلبك من الغل، طهر قلبك من الفتنة بالدنيا بجميع زهرتها وبجميع زينتها، بجميع ما عن جميع ما ذكر الله عز وجل في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذا زين، ولكن هل هذا هو النعيم؟ هل هذا هو الغاية؟ اقرأ ما بعدها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل هل أنبئكم بخير من ذلك. هل أنبئكم، الاستفهام هنا يراد به التشويق، ما خير، ما هو الشيء الذي هو خير من ذلك؟ استمع: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار يبقون فيها مدة ثم يموتون، لا، خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله. رضا من الله عز وجل، يحل عليهم سبحانه وتعالى رضاه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. فمن هم الذين اتقوا والذين لهم هذا الثواب؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا. اللهم اجعلنا ممن يقول ذلك: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لماذا يستغفرون بالأسحار؟ لأنهم قاموا لله، تجافت جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلما أكملوا قيامهم نظروا في أمرهم وعاملوا أنفسهم معاملة المذنب المقصر، فجعلوا بعد هذا العمل يستغفرون الله عز وجل: اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك، وما أشبه ذلك من دعوات الله عز وجل بالاستغفار. أيها الإخوة، يقول عز وجل: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ما مشفقون، خائفون من هذا العذاب. ومن خاف من شيء حذره، ومن حذر شيئا تجنب أسبابه. فإذا كانوا خائفين من عذاب الله فلا بد أن يحذروا منه وأن يتجنبوا أسبابه. وأسباب عذاب الله إما تفريط فيما أوجب، وإما وقوع فيما حرم. وعلى هذا فهم يجدون كل الجد بأن يقوموا بما أوجب الله عليهم، يجدون كل الجد بأن يتجنبوا ما حرم الله عليهم، فهم من عذاب ربهم مشفقون. يقول الله عز وجل: إن عذاب ربك، إن عذاب ربهم غير مأمون. وصدق ربنا جل وعلا: من يأمن عذاب الله؟ هل أحد يأمن أن يأتيه عذاب الله بغتة أو جهرة؟ أبدا، لا يأمن عذاب الله إلا القوم الخاسرون. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يحفظون فروجهم إلا من هذين الصنفين من النساء الأزواج وما ملكت الأيمان. من هن الذين ملكوهم؟ هن الإماء التي تباع وتشترى، فإن الأمة يجوز لسيدها أن يستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول الله عز وجل فإنهم غير ملومين، لا يلامون على ما يحصل بينهم وبين أزواجهم أو بينهم وبين ما ملكت أيمانهم. ولهذا يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته بكل متعة أحلها الله، ويمتنع من كل متعة منعها الله. والمتعة التي منعها الله متعتان: المتعة في الفرج في حال الحيض والنفاس، فإن ذلك محرم، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في حال الحيض والنفاس. والمتعة الثانية المتعة في الدبر، فلا يحل للإنسان أن يأتي زوجته في دبرها. ويجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته فيما عدا ذلك، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ويدخل في الآية الكريمة غض البصر إلا عن الأزواج والمملوكات، لأن إطلاق البصر يؤدي إلى الفتنة ثم إلى الوقوع في المحظور، حتى لا يستطيع الإنسان إذا أطلق لنفسه النظر لا يستطيع أن يحصن فرجه، فيكون في هذه الحال غير حافظ له. واستدل أهل العلم بهذه الآية الكريمة على أنه يحرم على الإنسان أن يستملي بيده أو بفراشه أو بأي شيء كان، وهو ما يعرف عند الناس بالعادة السرية، فإنها حرام. ودليلها هذه الآية الكريمة، لأن الله قال بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من طلب الاستمتاع بغير هذين الصنفين فإنه عاد. فمن استمتع بيده أو بفراشه أو ما أشبه ذلك فإنه عاد، والعادي هو الجائر الظالم. ويدل لتحريمها قول مرشدنا ومعلمنا ومن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم محمد رسول الله: يا معشر الشباب، انتبه يا شباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وخاطب الشباب لأنهم ذوو القوة في هذا الأمر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع فليخرج شهوته بما أراد، بل قال فعليه بالصوم. ونحن نعلم أنه لو كان إخراج الشهوة جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إخراج الشهوة أيسر من التزام الصوم. أيهما أشق؟ التزام الصوم. ولأن في إخراج الشهوة نوعا من المتعة واللذة، فلو كان هذا جائزا ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى الأمر الشاق، لأن هذا الدين يسر، ولا تجد خصلة ميسرة يعدل عنها هذا الدين إلا لأنها لا تجوز في شريعة الله. وعلى هذا فنستدل على تحريم هذه العادة السرية، نستدل على تحريمها بالقرآن والسنة، كما أن هناك أدلة عقلية طبية على تحريمها لما فيها من الضرر العظيم على الجسم وعلى الغريزة الجنسية وعلى مستقبل هذه المادة التي هي مادة خلق بني آدم. ثم قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الذين إذا اؤتمنوا أو عاهدوا راعوا الأمانة والعهد، فلا يخونون بأمانة ولا يغدرون بعهد. انتبه لهذا أيها الطالب، فقد أقبل عليك زمن الامتحان وأنت حال الامتحان مؤتمن، فإياك أن تكون هذه الأمانة راعها. لا تقل: هذا صديقي وزميلي وسأسر إليه بتعليمه ما جهله حتى أكسب به أجرا، لأن بعض الناس يغشش زميله، وإذا سألته لما فعلت ذلك قال: أليس الله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين؟ يستدل بآية من القرآن. وإذا سأله زميله: يا فلان علمني وش معنى كذا وكذا، قال: طيب علمه. ليش تعلمه؟ قال: لأن كتم العلم حرام. نعم، هذا صحيح ولا لا؟ كيف صحيح؟ أنت طالب الظاهر، يعني تجيز أن تعلم ولا تعلم؟ أنا سمعت الشهادة بإذن الله عشان كذا. إيه. لكن هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. هذا غير صحيح. الدليل صحيح لكن الاستدلال غير صحيح، خطأ. نقول: الله يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأنت حين كنت الأمانة أسأت ولم تحسن، ونقول كتم العلم لا شك أنه حرام، لكن رعاية الأمانة واجبة. وأنت إذا قال لك علمني يا أخي لا تكتم العلم، قل: ما يخالف، إذا سلمت الورقة علمتك. وأنا حينئذ لم أكن كاتما للعلم، ولكني أجلت العلم إلى وقت مناسب، وهذا لا بأس به. فالحاصل أنه يجب على كل من ائتمن على أمانة أن يرعى هذه الأمانة، ويجب على كل من عاهد عهدا أن يرعى العهد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاهد المشركين ويفي لهم ولا لا؟ ويفي. فإذا نقضوا العهد انتقض العهد. لما صالح قريشا في غزوة الحديبية على ترك القتال لمدة 10 سنين ومضى على هذا الصلح سنتان، ما الذي حصل؟ نقض المشركون العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم ينقض المعاهد عهده ولكني خفت أن ينقض، استمع الحل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لا تفجأهم بالحرب إذا خفت الخيانة، ولكن ابعث إليهم وقل لهم: إنه لا عهد بيننا وبينكم. هذا إذا خفت الخيانة. فالمعاهد له 3 حالات: إما أن يفي بعهده ويستقيم عليه، فقد قال الله فيه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قبل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الحال الثانية: أن ينقض العهد، وفي هذا الحال لا عهد له لأنهم نقضوا العهد. والحال الثالث: أن يخاف منهم نقض العهد ولم ينقضوه، فنحن ننبذ إليهم على سواء. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأيضا نوجه الخطاب لننتقل من الطالب إلى الرئيس والمدير وما أشبه ذلك ممن يخونون الأمانة فيما ولوا عليه. ولقد سمعنا أن بعض الناس يحاب الأصدقاء ويحاب القرابات في إهمال الحق الواجب عليهم أو في إعطائهم ما لا يستحقون، وكل هذا حرام ومخالف للأمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني أن يقومون بالشهادة على الوجه المطلوب، فإذا دعوا إلى الشهادة تحملا تحملوا، وإذا دعوا إلى الشهادة أداء أدوا، لا يحابون أحدا في ذلك. والذين هم بشهاداتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. انظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ذكرها في أول الصفات وفي آخر الصفات، ففي أول الصفات على سبيل الديمومة وفي آخرها على سبيل المحافظة. ونظير ذلك قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن ختم هذه الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، مما يدل على أهمية الصلاة وأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المصلين المحافظين على هذه الصفات الذين مآلهم أن يكونوا في جنات مكرمون. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأظن أننا نطالبكم بدينين، في ذمتكم لنا دينا. الدين الأول تلاوة ما بقي من أوصاف القرآن، والدين الثاني المناقشة فيما سبق من ذكر أركان العبادة وما يتضمنه كله. فأين الذي تلا علينا؟ حسن صالح العبيدي. ما هو موجود؟ هذا تعال هنا. وين؟ هذا يفك هذا. طيب. لا أنا ساكن هذا. كم مرة علينا؟ 14 أظن؟ 21؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصف الثاني والعشرون أنه بصائر، قال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الوصف الثالث والعشرون أنه الوصف الرابع والعشرون أنه حكيم، قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. الوصف الخامس والعشرون أنه الحق، قال تعالى إنه والذي أنزل إليك من ربك الحق. السادس والعشرون أنه فرقان، قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. خطأ. هذه عليه خطأ. هل سمى الله القرآن فرقانا؟ نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على العبد. اكتبها بدل هذه. نعم. بعدين اكتبها. الوصف السابع والعشرون أنه قيم، قال تعالى قيما لتنذر بأسا شديدا. نعم، القراءة المشهورة قيما. نعم. الوصف السابع الثامن والعشرون أنه محدث، قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنه معرضين. هنا أكتب أنه ذكر يكفي. الوصف الثلاثون أنه شريف، قال تعالى صاد والقرآن للذكر، في قول من قال أن معناه للشرف. الوصف الحادي والعشرون أنه روح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الوصف الثاني والثلاثون أنه علي. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الوصف الثالث والثلاثون أنه مسطور. قال تعالى: وكتاب مسطور. الوصف الرابع والثلاثون أنه تذكرة. قال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. الوصف الخامس والثلاثون أنه حسرة على الكافرين. قال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين. الوصف السادس والثلاثون أنه قول ثقيل. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيش إيه هذا؟ قول ثقيل. طيب نعم يلا يا أخي. الوصف السابع والثلاثون نعم. طيب إذا تجاوزنا هذا لا بأس. الوصف السابع والثلاثون أنه العظيم. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبي العظيم. قال عن النبي العظيم. قال مجاهد: يعني القرآن. الوصف الثامن والثلاثون أنه قول فصل. قال تعالى: وإنه لقول فصل وما هو بالهزل. الوصف الأربعون أنه كتاب مطهر. قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. أحسنت، بارك الله فيك. الذين يتابعون هل في شيء ناقص؟ أين المتابعون؟ فيه أوراق ثلاث. هذه مصطفى مصطفى. في شيء ناقص مما ذكر الأخ؟ طيب الدين الثاني، هذا الدين الحمد لله وفاه الله، لو تعطيني ورقة لنا مفيدة. نعم نصورها إن شاء الله ونعطيك إياها. ها؟ عندك ناوية؟ طيب. الدين الثاني: ما هما الركنان اللذان لا بد فيهما؟ سك سك سك سك سك هذا يعني. ما هما الركنان اللذان لا بد فيهما منهما في كل عبادة؟ الإخلاص لمن؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ما دليلهما من القرآن ومن السنة؟ قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. كم من العسل؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيم. شفت أنا. طيب. وجه دلالة من الآية؟ الإخلاص هي إخلاص الآية هذه. مخلصين له الدين. المتابعة؟ المتابعة حنفاء. حنفاء، لأن الحنيف معناها الذي ليس بمائل. حنفاء؟ إيه نعم. حنفاء تدل على المتابعة. وش تقولون؟ أنا أقول فيه دليل وهو يقول ليس فيه دليل. احكموا بيننا. فيه دليل، فيه يعني. طيب. أحسن. من يأتي بدليل من السنة؟ أي نعم. على المتابعة. على الإخلاص. أنا أغنى الحديث القدسي. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ها. كم من الحديث؟ من عمل عملا معي غيري. نعم، تركته هو شركة. أحسنت. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة. الدليل على المتابعة من السنة أيضا؟ نفي من السنة. ما عندك؟ نعم. يدخلون الجنة. سألوا الصحابة رسول الله فقال: من أطاعني فمن عساني فقد أبى ومن أطاعني فقد دخل الجنة. طيب ما في دليل أخصر من هذا؟ نعم. طيب علشان أسمع أنا أسمع الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسن، بارك الله فيك. ذكرنا أن المتابعة لا تتحقق حتى يكون العمل موافقا للشريعة في أمور ستة أو أكثر. ستة. طيب تفضل. بسم الله. السبب؟ نعم. والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. كم ذلك؟ ستة. السبب والجنس القدر والكيفية والزمان والمكان. أحسنت. طيب ما معنى كونها موافقة للشريعة في السبب؟ لأني اللي أجاب يستمع الآن. نعم. يأتي بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي بخلاف؟ احنا نقول ما معنى كونها موافقة؟ لا تكون موافقة يعني أن يكون السبب الذي بنيت عليه قد جاء به الشرع، فإن لم يكن جاء به الشرع فإنها لم تتحقق فيها المتابعة. مثاله؟ لا مهم، هذا من أهم شيء. مثلا أن يصلي هذا طفل، مثلا أن يزاد في الصلاة أو في شيء. أي سلامك أسرع. نعم. مثل الذي يزعم في الاحتفال يوم الإسراء والمعراج. أي نعم. الذي يزعم أن الاحتفال بالإسراء والمعراج. أحسنت، يعني مثل الاحتفال بالإسراء والمعراج. تمام. فإن هذا ليس سببا للاحتفال، وهذا الاحتفال احتفال ديني ليس احتفالا عرفيا، بل هو احتفال ديني. لا يمكن لو اقصر شوي ولا شوف بوبلان هنا. طيب أن تكون موافقة للشرع في جنسها، وش خرج به؟ يعني لو أراد أن يضحي يضحي من الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى نعم فهي لا تصح، وإن كان الخيل أغلى من الغنم، لأنه غير موافق للشرع في الجنس. تمام. القدر. نعم. مثل أن يصلي الظهر خمسا. طيب قال بعض الناس لي ومثل أن يصلي التراويح أكثر من 11 ركعة. لا هو الحج لي. قال لي إن عائشة سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فتوقفت. اي شوف صلاة الليل مثنى مثنى. يعني توقفت، ليس معناه اني توقفت عن الجواب، لان هناك جواب على هذا الإيراد، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، وهذا السائل نعلم أنه لا يدري كيف عددها، كم عددها، فلما لم يحدها بعدد علم أن الأمر في ذلك واسع، وأن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ليس من باب التحديد الواجب، ولكنه من باب التحديد الأكمل، وأنه لا ينكر على من صلى 23 أو 37 أو 39 لأن الأمر في ذلك واسع. وعليه فلا تخرج عن هذا عن المتابعة. طيب بقينا في صفتها أو كيفيتها. الكيفية والصفة واحد. لا أنت أخذتها. لو توضأ الرجل فبدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه فهذا لم يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه خالفه في الكيفية. بارك الله فيه. زمانها لو وقف بعرفة في اليوم العاشر يكون متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأن زمان الوقوف في اليوم التاسع. بارك الله فيك. المكان نعم كان يقف يوم التاسع من ذي الحجة في جبل النور. مثال جديد هذا. كان يقف يوم عرفة في، يقول الأخ، في جبل النور، وأنا أطالبه متى كان هذا الاسم لهذا الجبل. يلا أقول متى سمي هذا الجبل بهذا الاسم؟ ما تتعرف على الجبل ها؟ ما تعرف الجبل. إيه نعم، لكن اسم جبل النور لهذا لغار للجبل اللي فيه غار حراء. متى سمي جبل النور؟ وهل وجدت هذه التسمية له في السنة أو في القرآن أو في التاريخ القديم؟ أنا أمهلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. اسمك إيه؟ اسمك طيب. أنت أظن الأشياء الستة والحمد لله. إذا كان عندكم أسئلة نبدأ بها الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول السائل: ما الحكم في من يمشون بأحذيتهم على أرض الحرم الشريف؟ المشي على أرض الحرم بالحذاء لا ينبغي، وذلك لأنه يفتح بابا للعامة الذين لا يقدرون فيأتون بأحذيتهم وهي ملوثة بالمياه، وربما تكون ملوثة في الأقذار، يدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بها. والشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك. والقاعدة المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي أو مع ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر ترك هذا الأمر المطلوب خوفا منين؟ من المفسدة. فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وبقيت الكعبة على ما هي عليه، لم تؤسس على القواعد التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة في الحجاز بناها على قواعد إبراهيم وجعلها لها بابين. ثم لما عادت ولاية الحجاز إلى بني أمية أعادوها على ما توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوها على هذا الوضع بناية مستقلة لها باب وحجر من ورائها له بابان. شوف الحكمة الإلهية. فتحقق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون للكعبة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. الآن الحجر هذا من الكعبة 6 أذرع وشيء، وهو النصف كله من الكعبة، فيه باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه مع الفضاء وعدم التسقيف. فما ظنك لو كانت الكعبة بناية كلها بناية واحدة ولها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه، ما ظنك أفلا تكون سببا لموت كثير من الناس؟ فلا، لأن نعرف تزاحم الناس لو كانت هكذا حجرة ما فيها إلا بابين، ليس فيها إلا بابان، لدخل الناس في هذه الحجرة وخنق بعضهم بعضا. ولكن الحمد لله الآن الباب مفتوح وليس هناك سقف فوقهم، والرياح تتكفأهم يمينا وشمالا، فمن صلى في الحجر فكأنما صلى في جوف الكعبة، لأن الحجر من الكعبة. وهذا الحجر حجر إسماعيل على ما قيل، ولكن ليس هو حجر إسماعيل، وإسماعيل لم يعلم به، ولا يجوز نسبته إلى إسماعيل لأنها خلاف الواقع. هذا الحجر سببه أن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة وجمعوا الأموال قصرت النفقة بهم، فقالوا لابد أن نقتصر على بعض البناء، فما هو البناء الذي يمكن أن نقتصر عليه؟ قالوا من جهة الحجر لا تقصروا منه شيئا، يكون القصر من جهة الركن الشامي والغربي. ففعلوا ذلك وبنوا هذه البناية وتركوا الجزء الشمالي من الكعبة مفتوحا، فسمي الحجر لأنه إيش؟ محجر. ولهذا يسمى الحجر ويسمى الحطيم. نعم. لا أبدا، مو صحيح. يقول السائل: ما حكم فتح محل تجاري لبيع أشرطة الفيديو التي تسجل عليها المحاضرات العلمية والأفلام التربوية؟ حكم هذه فتح المحلات التجارية لعرض هذه الأشياء. قد بلغني أنه صدر فتوى من دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك، لأنها تتضمن مصالح للناس وانتفاعا بما يشاهدونه من هذه المحاضرات القيمة، وتغني كثيرا من الناس عن أن يذهبوا إلى أفلام أخرى يكون بها هلاكهم. لا تغير شيء، لا تغير شيء. يقول لا تغير شيء. نعم، امشي. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث القائل صلاة في سواك تفضل 70 صلاة في غير سواك؟ هذا الحديث ضعيف، لا تغير شيء. والصلاة بالسواك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فينبغي للإنسان أن يستاك عند كل صلاة وعند الوضوء أيضا، ومحله في الوضوء عند المضمضة. وينبغي أيضا أن يغسل السواك وينظفه، لقول عائشة رضي الله عنها حين حضر أخوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نزل به صلوات الله وسلامه عليه، ومع عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة سواك يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره أي جعل ينظر إليه. قالت فعرفت أنه يحب السواك وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، فقلت له آخذه لك، فأشار برأسي أي نعم. قالت فأخذته فقضمته يعني كسرته وطيبته وهيأته لأن يكون صالحا للتسوك به، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. وفي هذا دليل على أنه ينبغي العناية بالسواك. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم تجد يستاك بسواكه ولا يغسله لمدة شهر أو سنة، فتبقى الأوساخ متراكمة في هذا السواك، ويكون السواك مجمعا للأوساخ، فإذا استاك به على أسنانه ضم إليها وسخا على وسخها، وهو يظن أنه بذلك قد طهرها. وإذا رجعنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، عرفنا حكمة السواك وأن المقصود به تطهير الفم، وتطهيره بأن ينظف السواك ويراعى ويتعاهد في التنظيف والغسل. نعم صحيح الحديث. نعم حديث المذكور في الصلاة صلاة بسواك أفضل من الصلاة. إذا قلت أنه ضعيف الأول إيه؟ لا هو يوجد الثاني. ما في السؤال شفوي يا أخوان، السؤال الشفوي ممنوع سواء كان ابتدائيا أو تعليقا. نعم يقول السائل ما قولكم فيما نقل عن بعض الفضلاء أن ليلة القدر في هذا الشهر كانت في ليلة 25؟ من هؤلاء الفضلاء؟ هل هم يعلمون الغيب؟ إن ليلة القدر من حكمة الله عز وجل أن أخفاها على العباد حتى يجتهد الناس في جميع ليالي العشر، وحتى يتبين الكسلان من الصادق، لأن الصادق يسهل عليه أن يقوم هذه الليالي وأن يسهر لطلب هذه الليلة. أما الكسلان فإنه يصعب عليه أن يقوم هذه الليالي كلها ويتقاعس عن طلب الليلة، فمن حكمة الله عز وجل أن أخفاها على عباده. والإنسان إذا منى نفسه وقال إن ليلة القدر هذا العام هي الليلة الفلانية، فإنه بطبيعة الحال سوف يكسل عن العمل فيما بقي من إيش؟ من ليالي الشهر، يعني يقول الليلة التي أنا أطلبها قد مضت، فإذا يكسر. فالذي ينبغي الإنسان أن يكون رجاؤه شاملا لجميع الليالي، وإن كان بعض الليالي أحرى من بعض كليلة 27 فإنها أحرى ليالي الوتر، وكذلك الأوتار أحرى من الأشفاع. نعم. يقول السائل ما قولكم في الحديث عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت أعظم ذنب من رجل حفظ آية من القرآن ثم نسيها؟ هذا الحديث أيضا في صحته نظر، ونسيان آية من القرآن قد حصل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، فلما انصرف من الصلاة ذكره أبي بن كعب بآية نسيها، فقال هل لا كنت ذكرتنيها؟ ومر ذات ليلة برجل يقرأ القرآن فأثنى عليه وقال فيما أظن رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، فنسيان آية من القرآن أمر يعتري كل البشر، ولا يمكن أن يقع مثل هذا الوعيد على أمر يعتري البشر كله. لكن من حفظ شيئا من القرآن ولم يرفع به رأسا وتهاون به، فهذا قد يناله شيء من العقوبة ولا نزم به. وأما إذا كان نسيانه مع حرصه على القرآن وعلى دراسته ولكنه نسه بطبيعته البشرية، فهذا لا شيء عليه. يقول السائل: هل يجوز الاعتبار عن المتوفى مثل الحج؟ لأني سمعت في أمس الأول أنه لا يجوز الطواف عن الميت. نعم، الاعتمار عن الميت جائز كما يجوز الحج عنه، وكذلك الطواف عنه يجوز، وكذلك جميع الأعمال الصالحة تجوز عن الميت. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه. ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، فأنت أدعو له واجعل العمل لنفسك. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: أو ولد صالح يتعبد له، أو يقرأ، أو يصلي، أو يعتمر، أو يصوم، أو ما أشبه ذلك، مع أن الحديث في سياق إيش؟ في سياق العمل، يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت. ولو كان المطلوب من الإنسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يعمل له. وأنت محتاج إلى العمل الصالح، سوف تتمنى أن يكون في كتابك زيادة حسنة أو نقص سيئة. وما دام إمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو للميت، فإنه لا ينبغي العدول عما أرشد إليه. ولكن لو فعل الإنسان وأهدى ثواب الأعمال، أو تعبد بنية من أول العبادة أنها لفلان من المسلمين، فإن ذلك جائز. نعم. يقول السائل: أمي توفي والدها وجعلت تذبح له في كل سنة ذبيحة توزعها على الفقراء في رمضان، فقال لها بعض الناس أنها في عيد الأضحى أفضل، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، يعني ذبح الشاة في عيد الأضحى أفضل من ذبحها في رمضان، لأن ذبحها في رمضان لا يقع قربة إلا بالتصدق بلحمها، ولو نوى أن يتقرب إلى الله بذبحها لكان مبتدعا. فالشاة التي تذبح في رمضان إن ذبحها تقربا إلى الله بذبحها كان بدعة، لأن هذا ليس زمن التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان. إذن لا بد أن يكون ذبحه إياها ليتقرب إلى الله تعالى بماذا؟ بلحمها، كأنه لحم اشتراه من السوق. وأما ذبحها في عيد الأضحى فإنه يتقرب إلى الله تعالى بالذبح نفسه وبالأكل والصدقة من هذا اللحم. فالذي قال إنه في رمضان أفضل هو على صواب. ليش؟ الذي قال إنه في رمضان أفضل على صواب. إذن الذي قال إنه في عيد الأضحى أفضل على صواب، لأنه يحصل على فضيلة الذبح وفضيلة توزيع اللحم. وأنا في الحقيقة أكره أن يعتاد الناس هذا، أي أكره أن يعتاد الناس الذبح في رمضان، أخشى أن يكون في المستقبل يذبح على سبيل التقرب بالذبح نفسه، فيكون في ذلك إحداث بدعة لم ترد بها الشريعة. يقول السائل: ما حكم تقصير اللحية وتحديدها؟ تقصير اللحية يعني القص منها، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرفوا اللحى. فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن منها شيئا، فإنها هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يأخذ من لحيته شيئا، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله. ولقد قرأنا جميعا قول الله تعالى عن هارون لموسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذا دليل على أن لهارون لحية يمكن الإمساك بها، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهو كذلك هدي خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لحيته كانت عظيمة وكانت كثة، فمن أراد أن يتبعه تمام الاتباع ويمتثل أمره تمام الامتثال فلا يأخذن من شعر لحيته شيئا، لا من طولها ولا من عرضها. وبعض الناس عند ابتداء نبات لحيته تكون شعراتها موزعة، فيقول: أنا أحلقها لتنبت جميعا. وهذا ليس بصواب، لأنك قد تحلقها فتعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تموت قبل أن تنبت. وعلى هذا فأبقها كما كانت، وهي إذا تم نموها وخروجها سوف. نحن منعنا من السؤال الشهر. يقول السائل: عندنا في طلبة الجامعة أناس يدخنون ويحلقون لحاهم ويؤذنون، وقد منعنا بعضهم مع أن صوت المؤذن فيهم حسن، واخترنا آخر من الذين لا يحلقون اللحى ولا يدخنون، فهل هذا الأمر صحيح؟ إذا جاء مثل هذا السؤال لا تعلم، طلاب جامعة وطلاب مدرسة طلاب معهد ما يعرف. السؤال يقول: هل يجوز، يعني مضمون، هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت أو لا يجوز؟ ونقول في هذا إن أذان حالق اللحية صحيح، لأنه أداه على الوجه الذي جاء في الشرع، فإذا كان يؤدي الأذان أداء صحيحا سليما فلا بأس. لكن لو جاء شخص يؤذن ويقول: الله أكبر، فأذانه صحيح ولا صحيح؟ الله لماذا لا صح؟ ها؟ لأنه يستفهم. قال الله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا الأذان لا صح من أي إنسان. ولو جاء إنسان مؤذن ويقول: الله أكبر، صح؟ ليش؟ إيه أكبر ليس معناها الطبل، أكبر جمع كبر والكبر الطبل، هذا الصواب في تخريج العبارة. أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب، والكبر الطبل، ومعلوم أن هذا لا يستقيم. طيب ولو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، صح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، وإنما يقال: أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن هنا مخففة من الثقيلة ولا يمكن أن يعاد الثقل إليها. إذن بس هنا مخففة من الثقيلة، يجب أن تخفف، وإذا خففت وهي ساكنة وولدتها اللام تدغم باللام، فيقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قال في أذانه أشهد أن محمد رسول الله، صح؟ أشهد أن محمد رسول الله، يصح؟ لماذا لا يصح أن محمد رسول الله؟ لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لم يأتي بالخبر. طيب وش تشهد أن محمد رسول الله؟ صادق نبي؟ إلى الآن نترقب الخبر، عرفت؟ وعلى هذا فيكون هذا اللحن محيلا للمعنى مفسدا للأداء. ولكن إذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون أشهد أن محمد رسول الله، كثير من المؤذنين يقول هكذا، فهل تجدون لنا مخرجا يمكن أن نتخرج به حتى لا نبطل أذان كثير من المؤذنين؟ نقول نعم، اللغة العربية والحمد لله واسعة، فيه لغة عربية صحيحة تنصب الجزئين، يعني أن إن تنصب المبتدأ والخبر، فتقول إن زيدا قائما، ومنه قول الشاعر إن حراسنا أسدا، ولو جاء اللغة المشهورة لقال إن حراسنا أسد جمع أسد، لكن قال إن حراسنا أسدا. فنقول الحمد لله ما دام وجدنا، ما دمنا نجد مخرجا في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين، نعم فلنصحح، على أن المؤذن لو سألته ماذا تعني بقولك أشهد أن محمد رسول الله لقال أعني أن محمد هو رسول الله، فيكون أراد المعنى ولا لا؟ أراد المعنى. طيب ولو سمعنا مؤذن يقول الله أكبر يجعل الهمز هو، وش نقول؟ نقول هذا جائز في اللغة العربية، إذا وقعت الهمزة بعد ضم جاز قلبها واو. وعلى هذا فالذين يقول الله أكبر أذانهم صحيح، على أن الأولى أن يقولوا الله أكبر بتحقيق الهمزة. المهم أن أذان حالق اللحية وشارب الدخان وما أشبههم ممن يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ما داموا يأتون به على الوجه السليم الذي لا يتغير به المعنى. لو وجد غيره والإمام الشيخ يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتشددون في هلك المتنطعون في إلى آخره؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، والمتنطع هو الذي يزيد ويغالي في شريعة الله، وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك لأنه خرج عما ينبغي أن يكون عليه، ذلك لأن الدين بين الغلو والجفاء، فمن الناس من يغلو في الدين حتى يتجاوز الحد، ومن الناس من يقصر حتى لا يأتي بالواجب، وكلاهما هالك، كلاهما هالك. والدين الصحيح أن تترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل ودعا، ولا تتجاوزها، ولا تتجاوزها ولا تقصر عنها، وبذلك تحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أمرت ألا أكف ثوبا، ما صحة هذا الحديث مع شرحه؟ هذا الحديث إذا صح فالمراد أنه لا يكف الثوب في حال الصلاة، فإن الذي ينبغي للمصلي أن يبقي ثيابه على طبيعتها ولا يكفها رفعا عن الأرض، ولا يكف أكمامه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ الحديث هذا ضعيف، لأنه لا صح أن نقول، يعني حتى في المعنى لا صح أن نقول أبغض الحلال إلى الله، لأن ما كان مبغوضا عند الله فلا يمكن أن يكون حلالا. لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته، ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة. ويدل على أن الله تعالى لا يحب الطلاق قوله تعالى: في الذين يؤلون من نسائهم، قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ففي رجوعهم قال: إن الله غفور رحيم، يعني أن الله يغفر لهم ويرحمهم. وفي عزمهم الطلاق قال: فإن الله سميع عليم. وهذا يدل على أن الله تعالى لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق. وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة، وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة وتفويت المصالح للترتب عن النكاح. ولهذا كان الطلاق مكروها في الأصل. نعم. يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لآل البيت إذا كانوا فقراء ولا يجدون مالا ولا يأخذون من بيت المال شيء؟ الصدقة لا تحل لآل محمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه العباس: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساق الناس. فمن كان من آل البيت فإن الصدقة لا تحل له، سواء كان زكاة الفطر أو زكاة المال. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا لم يكن خمس يعطون منه فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم، وإعطاؤهم من الزكاة لدفع حاجتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس، فإن ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة. وهذا القول الذي ذهب إلى شيخ الإسلام له وجهة نظر، ومن أخذ بالعموم وقال إن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقا فلقوله أيضا وجهة نظر. يقول السائل: هل الإيمان هو التوحيد أم أن بينهما فرق؟ التوحيد إفراد الله عز وجل بما يختص به ويجب له، والإيمان هو التصديق المتضمن للقبول والإذعان، وبينهما عموم وخصوص. فكل موحد فإنه مؤمن، وكل مؤمن فإنه موحد بالمعنى العام، ولكن أحيانا يكون التوحيد أخص من الإيمان، والإيمان أخص من التوحيد.